يقول أسهو بعض المرات في السجود وأشك في أنها سجدة واحدة أم اثنتين، فآتي بسجدة أخرى ثم آتي بسجود السهو، هل عملي هذا صحيح؟ عملك هذا صحيح، لكني أخشى أن يكون ذلك نتيجة وسوسة، والوسوسة إذا استسلم لها الإنسان تطورت حتى لربما أنها وصلت إلى صده عن العبادة وتشكيكه في أداء أعماله الدينية، فاحرص على الأخذ بجانب الحزم واستذكار العمل والعزم على ألا تستسلم لهذه الخواطر، فإنها مضرة، والله أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.